وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله ان ربي احسن مثواي انه يوجد ظالمون ولقد همت بي وهم بها لولا ربها ربي كذلك لنصرف عن السوء والفحشاء انه من عباد المخلصين. سبق الباب وقد قمصوا من الدبور وفي سيد هذا الباب قال فجزاء وانا راد بها الكسوء الا ان يسجن وعذاب اليم. قال ان راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قمصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قمصه قد من دبور فكذبت وهو من الصادقين. فلما راى قمصه قد من دبور قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم يوسف اعرض عنها لو استغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في مدينة امرأة عزيز تراود فتاها عن نفسي قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين.